أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الله أكبر. الله أكبر. مدد مدد يا بركة، نرضى عليك يا صالح الحال يا رب. التجلي والنور يا الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. يا كرم يا بركة حدوه صلى على النبي الذي باركنا حوله ليريه من آياتنا. يا سيدنا يا سيدنا صلى على النبي. معلش بيمه صلى على النبي. كل الناس دول قاعدين عشان ثم عدنا لكم الكون الله نور النبي وعذبناكم نور على نور Oh, الشارع كده. انا رباني والله. الله يزيدك يا سيدنا الفتيت. نور على نور. Thank you. ركز يا الله عليك مننا يا نور اللهم صل على حضرة حبيب النبي صل على النبي صل هدوء اللهم صل على النبي اللهم ارضى عليه ثاني والنبي حق الله يرضى عليك الله يا سيدي يا سيدي اللهم صل على حضرة النبي الى يوم القيامة. لكن تجلي يا حاج، تجلي لا يا حاج والله. مع الحاكم يا رب، الله يزيدك، الله يزيدك، ما يحرمناش منك يا رب، يا رب على النبي. يا رب عجل لنا يا رب الفرج، اللهم ارنا اياتك في روسيا. بحضورك والله، الله يرضى عليك بديك طول العمر. النادي مصر وكل حاجة برضى عليها. اللهم صل على النبي. الله يرضى عليك. نور على نور. صلاة النبي. اللهم صل على حضرة حبيب النبي. يا كريم انا بحب الناس. يا الله من الله شاء الله.